أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وأصحابه بهدي له الدين. وبعد، يا بشور كم سما نعم ضم أكسر الضم أثقلا نعم عروره وفي التوبة تعكسه لحمزة مع كاف مع الأولى. 555 و56 في الشطري. مع الكهف والإسراء يشروا كم سن ضم حرك واكسر الضم أثناء نعم عم في الشورى وفي التوبة تعلو لحمزة مع الحجر أولا. يعني ابن عامر وأهل سما نافع وابن كثير وبعض يقرأ ويبشر ويبشر في مع الكهف والإسراء يشرب كم سما نعم ويبشر في هذه الموضعين أن الله يبشرك بيحيى وأن الله يبشرك لنا مع اللفظ الذي في الكهف والذي في سورة الإسراء ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين يبقى و أن الله يبشر وأن الله يبشرك بكلمة فآل عمران الألفاظ الأربعة بضم الياء والباء بالفتحة وكسر ثقلها يبشروا والباقي نعم عم في الشورى نعم يبقى عاصم وعم نافع بن عامر قرأوا موضع الشورى تقرأ معه ذلك الذي يبشر الله عباده والآمن وعمل الصالحات بضم الياء وتاء بالفتح وكسر الشين والتجديد فقراءة ابن كثير وأبو حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الباء يا بشورو هذه نعم عشورة لحمزة يعني حمزة يقرأ من المذكورين هم ابن عامر ومن ذكر معه فحمزة يقرأ يا بشور يبشرهم ربهم برحمته بالتوبة مع كاف قرية إنه يبشرك بغلام يبشرك لتجيب المتقين موضعي مريم وطبعا كان يقيدها يقول معا لكن لم يقيد وطالما أطلق مع أي أراد كل المواضع مع الحجر أولا الموضع الأولاني طبعا كاف وصدها لان اول هجاء فيها كاف هي عين صاد الحجر اولك بغلام عليم واحتفت عن الموضع الثاني اللي هو فبما تبشرون لانه باتفاق السبعة بالتجديد اما بشرتموني وهو فعل ماضي كلام على المضارع اتفق القراء على التجديد في الماضي والأصل حيث وقع زي أبشرتموني في الماضي فبشرناه فبشرهم بعذاب لا خلاف فيه أما طيبة فبيت 560 طيبة قال ابن الجزم نادته ناداه شفا وكسر أن الله في كم يبشر من كسرا كالإسرى الكهف والعكس رضا وكاف توبة فضا يعني ايه نادته ناداه شفا فناديه الملائكة حمزة وكساوخ فنادته وسار باللفظ عن القيد وكسر ان الله في كم ان الله يبشرك حمزة بن عامر اقرأ ان الله بن عامر ان الله يبشرك حمزة ثم قال من كسرا كالإسرى الكهف والعكس رضا حمزة والكسائي يقوى يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين في الإسراء والكهف ويبشر الكهف يعني الموضوع آل عمران. آل عمران طه يبشرك بيحيى شرق، وننتبه إلى أن حمزة شرق، لكن الكسائي يقول أن الله يبشرك، وابن عقل أن الله يبشرك، والبقى حفص أن الله يبشرك، وموضع في آل عمران أن الله بكلمته حمزة والكسائي يبشرك، يبشرك بكلمة، يبقى يبشر اضم مشددا كسرا كالإسراء، يعني ما قلت في آل عمران ان الله بشرك بيحيى، ان الله بشرك بكلمة كما موضوع في الإسراء ويبشر المؤمنين، وهو الكهف موضع الكهف ويبشر المؤمنين، فيقرأ يبشر في هذه المواضع حمزة والكسائي رضا. ثم قال وكاف الحجر توبة فضاء، كاف يعني مريم ان نبشرك ولتبشر المتقين، والحجر ان نبشرك بغلام، واولى الحجر يبقى احترض عن الموضع السبب ما تبشره، فلا خلاف في الضم والتجديد. ثم قال توبة فضاء، يعني حمزة يبشرهم ربهم برحمة يبشرهم بعكس الترجمة. ثم قال ودم رضا حل الذي يبشره، يعني قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وابو عمرو ذلك الذي يبشر الله عباده الذي يبشره بالفتح وضم الشين مخففا. ثم قال الشاطبي رحمه الله 557 نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا، يعني نص أئمة عاصم ونافع ويعلمه الكتاب والحكمة بالياء، ويعلمه الكتاب والحكمة، والباقي كحفص كابن كثير وكباقي القراء يعني بالنون. ثم قال وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا، يعني نافع قرأ بالكسر إني أخلق بكسر الهمزة بدل أني أخلق إني أخلق، فقرأت الباقي بالفتح كحفص أني، وقيد أني بأخلق احترازا عن أني قد جئتكم، متفق على قراءته بفتح الهمزة. وكلمة اعتاد أفضل إشارة إلى توجيه قراءة نافع، وأن قوله تعالى إني بكسر الهمزة مفصول عما قبله من حيث الإعراب، فيكون مستأنفا ويتم الكلام على ما قبله ويصح الوقف عليه، ويبتدأ بقوله إني أخلق إني أخلق. قال ابن الجزري رحمه الله في الطيبة بيت 528 نعلم الياء الثوى نل واكسروا أني أخلق أتل سب والطائر في الطير كالعقود قير الذاكري، يعني ويعلمه الكتاب بالياء نافع وابو جعفر ويعقوب وعاصم والباقي بالنون، ونعلمه نعلمه الياء الثوانل، هناك النص أئمة، نص أئمة يبقى عاصم ونافع، هنا إذ ثوانل يبقى عاصم ونافع وابو جعفر ويعقوب بالياء، ويعلمه الكتاب. ثم قال واكسروا أني أخلق التسب، يعني أني أخلق بكسر الهمزة نافع وابو جعفر إني أخلق على الاستئناف أو على التفسير، والباقي بالفتح أني على البدل أني قد جئتكم، بدل من أني قد جئتكم. يقول الشاطبي رحمه الله وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، يعني الأئمة السبعة عدا نافع فيكون طائرا بإذن الله هنا، وفي المائدة فتكون طائرا بإذني بياء ساكنة بين الطاء والراء، فتكون قراءة نافع بألف وهمزة مكسورة بينهما في الموضعين طائرا. ونطق النظم الشافعي رحمه الله بالقراءتين معا طائرا طيرا، فاستغنى باللفظ عن القيد. يقول ابن الجاز رحمه الله: والطائر في الطير كالعقود خير ذاكري. وطائرا معا بطيرا الثنى ذبا، يعني ايه؟ خير ذاكري اللي هو ابو جعفر قرأ كهيئة الطائر هنا وفي العقود المائدة بألف بعدها همزة مكسورة على الإفراد، ورمز طبعا للراويين خير ذاكر ابن وردان وابن جماز، والباقي قرأ كهيئة الطير كحفص. والطائر في الطير كالعقود خير ذاكري، استغنى باللفظ عن القيد ولفظ بالقراءتين. ووجه الافراد انه لم يخبرهم بخلقه لهم جميع الطيور او اراده الجنس. وبعض التفاسير انه صنع هيئه خفاش ونفخ فيه فصار طائرا باذن الله. يدل عليه فانفقوا فيه، والجمع له علة ووجه تسمية الواحد باسم الجنس، والعرب تستعمل ذلك كثيرا. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: وطائرا معا بطيرا الثنى ظبا. وبطيرا منصوب على الحكاية، لو قلنا بطير يبقى على الإعراب. فيكون طائرا في الموضعين هنا والمائدة على ما لفظ به نافع أبو جعفر ويعقوب إذ ثنى ظبا، والباقي طيرا كحفص كما نطق باللفظ. وطائرا معا بطيرا، معا يعني هنا والمائدة. يقول الشافعي رحمه الله: ويا في نوفيهم على، يعني حفص يقرأ فيوفيهم أجورهم بالياء والباقي بالنون فنوفيهم أجورهم. يقول ابن الجزري رحمه الله في الطيبة: يوفيهم بياء عن غنى. اذا قراءة حفص فيوفيهم، قراءة رويس فيوفيهم، قراءة روح فنوفيهم، باقي القراء فنوفيهم. يقول الشاطبي رحمه الله: ولا ألف فيها ها ها أنتم زكى جنى، وسهل أخا حمد وكم الدين الجلى. وفي هائه التنبيه من ثابت الهدى، وإبداله من همزة زان جملا. ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم، وجيهم بالوجهين للكل حملا. ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا، وذو البدل الوجهان عنه مسهلا. يعني ايه؟ ها انتم جت اربع مرات، اتنين في ال عمران، واحدة في النساء، واحدة في محمد. ولا الف فيها انتم زكى جنى، فحذف الهمزة قنبل وورش. فقنبل يقرأ ها انتم، وورش يقرأ بحذف الالف ولو في الهمزة وكان التسهيل بين بين ها انتم، وابدل الف مع اشباع المد بالتقاء الساكنين ها انتم، والباقي اللي هم البازي وابن عامر والكوفيون يثبت الالف ويحقق الهمزه ها انتم. ولم يشر الى ان حيث اتت في الاربع مواضع، لكن هنعتبر ان ده من جمله مواضع اللي يكون فيها الحكم عام، رغم انه لم ياتي بما يدل على العموم. واطلق الحكم فيها واوهم الاطلاق ان الحكم خاص بآل عمران، والحقيقه ليس كذلك. فالمفروض كان ايه ينبه انها في جميع المواضع حيث اتى او كيفجا. والالف فيها انتم زكى جنى، يبقى ورش وقنبل يحسب الالف. ورش له جنب الهمزه يسالها او يبدلها الف، ولما يبدلها يمد ست حركات، ولما يسالها مع حسب الالف يبقى انتم. طيب وساهل اخا حمد، نافع وابو عمرو بيسهلوا الهمز، والتسهيل طبعا عليه مد وقصر. وكم مبدل جلا اللي هو ورش له الابدال. وفي هاء التنبيه من ثابت الهدى، يعني ابن ذكوان والكوفيون والبزي اعتبروا الهاء دي اصلا للتنبيه. ها انتم حرف للتنبيه، وطبعا حرف التنبيه بيدخل على اسماء الاشاره وعلى الضمائر، فدخل على ضمير اهو اللي هو انتم. والدليل انه هاء تنبيه مش همزه، انهم اثبتوا الالف بعد الهاء، وهم لا يدخلون الفا بين الهمزتين. طب قراءه قنبل وورش، الهاء بدل من همزه الاستفهام، والاصل انتم، وليس من مزاريهما ادخال الف بين الهمزتين ولا الف عندهما هنا، يبقى الهاء دي مش للتنبيه. طب لماذا لم يسهل قنبل الثانيه؟ لانه قد ابدل الاولى هاء فلم تجتمع في الكلمه همزتان. طب ولماذا سهلها ورش نظرا للاصل؟ اما قالون وابو عمرو وهشام يحتمل ان تكون هاء تنبيه وسهل الهمزه قالون وابو عمرو على خلاف المذهب، وسهل البزي الهمزه يعني كما سهل همزه لعنتكم البزي، ويحتمل برضو ان تكون الهاء عند هؤلاء بدلا من الهمزه، لان مذهبهم ادخال الف الفصل بين الهمزتين من كلمه مع تسهيل الثانية. يبقى تاني، هل هي ها انتم ولا ها انتم؟ هذا خلاف، فاللي اعتبرها هاء تنبيه من ثابت الهدى، واللي اعتبرها همزه ابدلوا من همزه زلك جمالا، وابدلت هاء قنبل وورش. غيرهم يحتمل وجهين عن غيره. ثم قال: ويقصر في التنبيه القصر مذهبا، وذو البدل الوجهين عنه سهيلا. يعني اذا كانت هاء للتنبيه يصير المد عندما يثبتون الالف من قبيل المد المنفصل، فيقصر من مذهبه الخاص يواسط من مذهبه التوسط، ويمد من مذهبه الايه؟ المد. وذو البدل الوجهان عنه مسهلة، يعني يقصد الذي يبدل هو ورش، فذا البدل المسهل لا يكون الا ورشا، اما قنبل وان كان مذهب البدل لا يسهل. والتسهيل هنا مقصود به مطلق التغيير الشامل للابدال او بين، فورش هو ذو البدل له وجهان، المد المشبع على الابدال والقصر على التسهيل. وما تعرضش طبعا ابن الجزري لها انتم هنا في الفرش، بل تعرض لها في الايه؟ في الاصول. قال الشاطبي رحمه الله: وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا. ذللا لما كفر ابن عامر قرأوا بما كنتم تعلمون الكتاب بضم التاء وتحريك العين بالفتح وكسر اللام بعد العين وتجديدها. والباقي قرأ بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام والتخفيف تعلمون. والحقيقة أن تعلمون هي البداية وتعلمون النهاية. تعلمون الكتاب أولا، أن فقد الشيء لا أعطيه، ثم تعلمونه غيركم. يبقى ذاك ذللا كفر بن عامر يقرأون تعلمون غيركم، أما باقي القراء تعلمون أنتم، أن فقد الشيء لا أعطيه. وقياسا على يمسكون يمسكون، يؤتى الحكمة يؤتى الحكمة، فيؤتى اولا ثم يؤتي، يمسكون اولا ثم يمسكون غيرهم. قال ابن الجاز رحمه الله: وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا. يعني تعلمون بالضم في التاء والتحريك بالفتح في العين والكسر في اللام المشددة المعامر والكوفيون من التعليم، وأبلغ من الوصف العلم، لأن كل معلم عالم ولا العكس. الباقي تعلمون. قياسا على تدرسون. وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا وارفعوا لا يأمرا حرم حلا رحبا. ولا يأمركم ان تتخذوا بالرفع نافع بن كثير وابو جعفر وابو عمرو والكسائي. وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا. كنزا يقول ابن عامر يقول تعلمون، الباقي تعلمون، والبدايه تعلمون ثم تعلمون، النهايه تعلمون. هنا قال ايه ذللا كفر ابن عامر، هنا كنزا كفر ابن عامر ذات خلف العاشر. ثم قال رحمه الله: ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتالي أتينا مع الضم قولا. وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حكيه أولا. الكسائي نافع ابن كثير وابو عمرو: ولا يأمركم برفع الراء. يبقى قالت الباقي عاصم وابن عامر وحمزة بالنصر ولا يأمركم. ولا يأمركم مقيدا بالواو والاحتراز عن أيأمركم بالكفر، فلا خلاف بين القراء في نصب رائه. وقرأ السمع إلى نافع: آتيتكم بتاء مضمومة بين الياء والكاف. وقرأ نافع: آتيناكم موضع آتيتكم كما لفظ به. وكسر لما فيه، قرأ حمزة لما آتيتكم، فالباقي لم كسر اللام الباقي بفتحها لما. وكسر لما فيه ضمير فيه يعود على آتيتكم، لأن لما مذكور معه وملاصق له كأنه فيه. وقرأ حفص وإليه يرجعون بأي الغيب، وغيره بتاء الخطاب. وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حكيه اولا. قال قرأ ابو عمرو وحفص: افغير دين الله يبغون بتاء الغيب ويوم بتاء الخطاب. قال ابن الجزري: وارفعوا لا يأمر حرم حلا رحبا لما فاكسر فدا اتيتكم يقرا اتينا مدى. يعني ولا يامركم ان تتخذوا بالرفع حرم حلا رحبا نابع بن كثير وابو جعفر وابو عمرو والكسائي. الرفع على الاستئناف كلام مستأنف مقطوع عن الفعل المنصوب قبله، وضمير رفع فيه يعود لبشر او لله، والباقي بالنصب عطفا على الفعل المنصوب قبله، فيكون الضمير المرفوع لبشر لا غير، ويقول المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب اراده الجنس وهو داخل فيه. وارفعوا ولا يامرا حرم حلا رحبا نافع بن كثير وابو جعفر وابو عمرو والكسائي. لما فاكسر فدا حمزه قرا بكسر اللام لما والباقي لامنا. آتيتكم نقرأ آتينا متى، المدنيان آتيناكم والباقي آتيتكم. ويرجعون عن ظبا يبغون عن هنا وكسر حج عن شفا ثمن. وإليه يرجعون بالغيب حصر يعقوب، لكن يعقوب يقرأ يرجعون، والباقي بالخطاب إليه ترجعون. يبغون عن حمى أفغار الدين الله، يبغون بالغيب والباقي بالخطاب تبغون. وقصر حج عن شفا ثمن، ولله الناس حجوا البيت عن شفا ثمن، حفص وحمزه وكسوة وخلف وبغاع، والباقي حج. قال الشاطبي رحمه الله: وبالكسر حج البيت عن شاهد، حج البيت بالكسر عن شاهد حمزه وكسائي وحفص. هنا طبعا زاد خلف العاشر وابو جعفر. وغيب ما تفعلوا لن تكفروا له امتلا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، بها الغيبه في الفعلين عن شاهد بالخطاب. ما تفعلوا لن تكفروا لهم تلا. قال ابن الجدري: ما يفعلوا لن يكفروا صاحب طلا خلفا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، بالغيب حمزه وكساء وخلف وحفص والدوري دور ابو عمرو بخلاف، والباقي بالخطاب. ما تفعلوا من خير فلن تكفروا عاد على كنتم خير امه، اما ما يفعلوا بالغيبه عاد على ليسوا سواء. يقول الشاطبي: يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما، ويضم الغير والراء ثقلا. لا يضركم كيدهم شيئا بكسر الضاد وجزم الراء سما، نبع بن كثير وابو عمرو، والباقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا المايك سقط منكم. طب صعب من انت يضركم من دار يضيره. فلما سكنت الراء الجزم حذفت الياء لالتقاء الساكنين أصبحت يضركم، أوصل حقا نافع والمكي والبصريين، والباقي يضركم أصلها يضرركم، فضربت الراء في الراء. ما يفعلوا من خير فلن يكفروه صاحب طلا خلفا، بالغيبة حمزة وكساء وخلف وحفص ودوري أبو عمرو بالخلاف، عايد على ليسوا سواء من أهل الكتاب وأمته قائمة. في من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وغيره: فإن فعل خيرا لن يكفر بل يستر بل يكافأ عليه ويجازى به. أما الباقي القراء بالخطاب كشعبة: ما تفعلوا من خير فلن تكفروه، يعود على كنتم خير أمة، يا خير أمة إن تفعلوا خيرا لن يكفر ولن يستر بل ستكافئون عليه. يضركم كسر يجزم أو صلة حقا من دار يضير، فلما سكت راء الجزم حذفت الياء يضركم لنافع والمكي والبصريين، والباقي يضركم من يضرركم. وفيما هنا قل منزلين ومنزلون للعصبي في العنكبوت مثقلا. ابن عامر يقرأ: من الملائكة منزلين، وإن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، بتجديد الزاي في الموضعين. وفيما هنا قل منزلين مش منزلين. ابن عامر منزلين هنا ومنزلون منزلون منزلين منزلون في صورة هذه القرية في العنكبوت ابن عامر. قال ابن الجزري: واجددوا منزلين منزلون كباده، يعني من الملائكة منزلين، وفي العنكبوت منزلون بتجديد ابن عامر واللقب بالتخفيف. ومنزل عن كم؟ انه منزل من ربك بالانعام، حفص بن عمرو بالتجديد منزل والباقي بالتخفيف. سخر الله مش عارف عشان نخلص. يقول الشاطبي رحمه الله: وحق نصير كسر واو مسومين، قل سارع لا واو قبل كمن جلا. حق نصير يعني ابن كثير وابو عمرو عاصم من الملائكة مسومين بكسر واو اسم فاعل، والباقي مسومين بالفتح اسم مفعول. وقرأ ابن عامر ونافع: سارعوا الى مغفرة من ربكم بلا واو قبل السين، والباقي بثبوت الواو قبل السين. قال ابن الجزري رحمه الله: مسومين نم حق اكسر الواو، من الملائكة مسومين عاصم والمكي والبصريين، والباقي مسومين بالفتح اسم مفعول. وحذف الواو عم من قبل سارعوا، يعني سارعوا الى مغفرة بلا واو. يقول ابن الجزري: وحسب الواو عم من قبل سارعوا، عم هنا المدنيان وابن عامر، يعزف الواو يقرأ سارعوا. وطبعا الواو اللي قبل السين احترازا من التي بعد العين، لان واو جماع. يقول الشاطبي: وقرح بضم القاف والقرح صحبة، ومع مد كائن كسر همزته دلا. ولا ياء مكسورا، وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا. يعني شعبة وحمزة والكسائي قرأ بضم القاف القرح وقرح، اللي مسسهم قرح فالمثل القوم قرح مثل. ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. كائن موضع كأين ابن كثير، يقول ابن الجزري: وحذف الواو عم من قبل سارعه، وقرح القرح ضم صعبة، كائن في كأين ذل ضم. يبقى حذف الواو قبل السين سارعوا عم المدنان وابن عامر، والباقي بإثباته. وقرح القرح ضم صعبة، صعبة حمزة وكساء وخلف وشعبة يقرؤون من إفصاصهم قرح فالبس القوم قرح مثله. وقرح وقرح باقي القراء غير صحبة يقرأ حفص لغات عند العرب، أو الآلام المادية نتيجة قتل 70 نتج عنه قرح، والآلام النفسية التي نتجت عن الحرب قرح، أو لغات. كائن في كعين ثلدم، كعين جاءت في آل عمران، في يوسف، في الحج، موضعان، عنكبوت، محمد، طلاق. فيقرأ ابن كثير وابو جعفر كائن. طبعا ابو جعفر له تسهيل مع مد وقصر، كائن كائن. ثم وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا، قاتل بعده بعد ما اصابه القرح، وكاين من نبيين قاتل معه ربيون. فذو ولا كفيل بن عامر يقرؤون هكذا، والباقي قتل معه. يقول ابن الجزري رحمه الله: قاتل ذو مكسر بقصر وجفى حقا، يعني قاتل معه ربيون، قتل ضم الكاف ضم القاف وكسر التاء مع القصر. ثم اقول: وكله حمى. وكله حمى البصريان يقرؤون قل إن الأمر كله لله، والباقي كله لله. وطبعا باللفظ والرفع على الأصل، والثقة رفعا. يقول الشاطبي رحمه الله: وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى الناس شائعا تلا. ابن عامر الكسائي لفظ الرعب حيث جاء خمس مرات في آل عمران والأنفال وقدر في قلوبهم الرعب، الأحزاب والحشر وموضع الكهف، وعلى مرات منهم رعبا. قال ابن عامر الكسائي: الرعب حرك عين الرعب ضما، يبقى الرعب، يبقى الباقي الرعب. طبعا معهم ابو جعفر يعقوب من الدره، يبقى روم كم سوا وذكرت في البقره. ويغشى الناس شائعا تلا، تغشى طائفه بتاع التانيث شائعا، حمزه وكسائي، تغشى طائفه، والباقي بقى التذكير يغشى، والتأنيث للتكثير، يغشى شفا حمزه وكسائي وخلف العاشر، زاد خلف العاشر من الطيب. وقل كله لله بالرفع حامدا، قل ان الامر كله لله حامدا ابو عمرو ومع يعقوب، بما يعملون الغيب شايع دخلولا، حمزه وكسائي بن كثير، والله بما يعملون بصير بعده، ولئن قتلتم في الغيب، والباقي بتاع الخطاب. يقول الشاطبي رحمه الله: ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا نفر وردا وحفصه نجتلى، يعني شعبة وابن كثير وابو عمرو بن عامر لفظ متم ومتنا ومت بالايه؟ بضم الكسر للميم. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم، ولئن متم او قتلتم ايعدكم انكم اذا متم، اذا متنا وكنا ترابا، اذا ما مت لو سوف، افان مت وحفص ضم الميم في هذه الصورة ويكسرها في غيرها، وإذا قالوا حفص ونجدلة، لكن وقع في استدراك كان أولى أن يقول حفص هنا على، لأن أولى من نجدلة ذا نافع، فنقول حفص هنا على، خرج من هذا الإشكال هذا استدراك. يقول ابن الجزري رحمه الله: ويعملون دم شفا اكسري، ضمن هنا في متم شفا اري، وعزه جاء صاحب اتى، والله ابن عمرو بصير بالغيبة ابن كثير وحمزة وكساء وخلف دم شفا، والباقي بالخطاب. ويعملون دم شفا اكسري، ضمن هنا في متم شفا اري، يكسر شفا حمزه بسبب خلف ونافع متم، والباقي متم. وحيث جاء صاحب اتى، ما هو شفا اري هي صاحب اتى بس بزياده حفص، يبقى حفص اشتلى في الصوره دي بالضم، متم او قتلتم، قتلتم او متم، وباقي القراء يقرا بالكسر كشفا أري، شفا حمزة وكساء وخلف ونافع، يكسر كل المواضع، وحفص مع باقي القراء يضم في آل عمران فقط ويكسر في الباقي. عايز جاء صاحب الأتى وفتح ضم يغل، والضم على نصر الدعم، يعني كسر الميم من مت ومتم ومتنا في كل القرآن، حمزة وكسائي وخلف وحفص ونافع ما عدا حفص في هذه الصورة. ووجه تخصيص حفص بالضم هنا مناسبة قتلتم، وفتح ضم يعني قرأ وما كان بين أن يغل أن يغل، وما كان بين أن يغل أو يغل من حال نصر دعم، حال ابو عمرو والنصر عاصم والدعم بكثير، وكان يبين ان يغل، الباقي يغل. قال الشاطبي: وبالغيب عنه تجمعون، وضم في يغل وفتح الضم اشاع كفلا. بالغيب عنه تجمعون يعني حفص يقرأ خير مما يجمعون، والباقي تجمعون. وقرأ نافع وحمزة وكساء وابن عامر أي يغل ضم الياء وفتح الغين، والباقي فتح الياء وضم الغين يغل. قال ابن الجزري: ويجمعون عالم، خير مما يجمعون حفص منفرد بالغيبة والباقي بالخطاب، والخروج من خطاب الغيبة او العكس الى الالتفات. بما قتلوا التجديد لبى وبعده، وفي الحج للشام والاخر كمل دراك، وقد قال في الانعام: قد تلوى بالخلف غيبا يحسبن له ولا. بما قتلوا التجديد لبى، لو اطاعونا ما قتلوا بتجديد التاء للشام، وهو الموضع الثاني. لماذا؟ لان ما ماتوا ما قتلوا الموضع الاول، وجاءت بعد متم وبعد يجمعون ويغل، فخرج لو كانوا عندنا من ماتوا وما قتلوا، فمتفق على تخفيفه. لكن لو قال ايضا استدراك، يعني لو اطاعونا ما قتلوا شد لبى او شد هشام، كان خرج من هذا الاشكال. وقد قال في الأنعام قد تلو بالقلب غيبا يحسبن له ولا. قال ابن عمرو بتجديد التاء في موضع اللي بعد هذا الموضع: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قتلوا. وفي موضع الحج: ثم قتلوا او ماتوا. وقال ابن عمرو وابن كثير بالتجديد في الموضع الاخير من هذه الصورة: وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لو كفرنا عنهم سيئاتهم. وفي موضع الانعام: قد خسر الذين قتلوا اولادهم والباقي بالتخفيف. وقرأ هشام بخلفه: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، داء الغيب وغيره بتاء الخطاب. مش عارف ويجمعون عالم ما قتلوا شد لا شد لدى خلف وبعد كفلوا كالحج والآخر والأنعام دم كم وخلف يحسبن لامو، يعني خير مما يجمعون بالغيب حفص وحده والباقي بالخطاب. وبعدين لو أطعونا ما قتلوا بالتجديد هشام بخلفه والباقي بالتخفيف. ولم يشتبه بالأول لأنه لم يأتي بالإيه؟ بالواو، لأن الأول ما مات وما قتلوا، فقال ما قتلوا شد لدى خلف، يعني شاب خلفه. وبعده كفلوا ابن عامر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله كالحج. شدد ابن عامر هنا مع الحج كموضع الحج، والموضع الاخير قتلوا وقتلوا موضع الحج ثم قتلوا، واخر موضع قتلوا وقتلوا. يبقى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله شددوا كما شدد الموضع الحج ثم قتلوا، وموضع الاخير قتلوا وقتلوا، والانعام قتلوا أولادهم قتلوا أولادهم دم كم ابن كثير وابن عامر. وقلت أحسبن لامو، يعني ولا أحسبن الذين قتلوا هشام بخلفه ولا يحسبن بالإيه بالغيب والباقي بالخطاب مع وجه هشام. ثم قال: وخاطب لسه وانا اكسر رفقا. فينا وخاطبا ذا الكفر والبخل فنن وفرح ظهر كفى واكسر وان الله رم. يعني ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين يبخلون بالخطاب حمزة والباقي بالغيب، والخطاب والغيب التفات. وفرح ولا يحسبن الذين يفرحون بالخطاب يعقوب والكوفيون والباقي بالغيب. واكسر وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، اللي هيكسر الكسائي رم. يحزن في الكل ضمم مع كسر ضم أم الأنبياء ثمى. يحزن في الكل يحزن نافع في الكل ما عدا لا يحزنه الفزع يأخذها أبو جعفر. يقول الشاطبي رحمه الله: وقد قال في الأنعام قد تلوا وبالخلف غيبا يحسبن له لا. في الأنعام قلنا إيه ابن كثير وابن عامر كمل إدراك قتلوا أولادهم، وبالخلف غيبا يحسبن ويحسبن يحسبن وتحسبن بالإيه هشام بالغيب بالخلف والباقي بالخطاب. وأن أكسره رفقا يعني أن الله رفع أجر المؤمنين بكسر الهمزة الكسائي. وأحذر غير الأنبياء بضم من وكسر الضم أحفلا يعني نافع يقرأ يحزن يحزن في كل القرآن عدا موضع الأنبياء لا يحزنهم الفزع يأخذهم أبو جعفر. وأحفل منصوب على الحال من إيه من فاعل. وخاطب حرف يحسبن فخز وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا ولا تحسبن الذين كفروا ولا تحسبن الذين يبخلون بتاء الخطاب فيهما لحمزة والباقي بياء الغيبة ولا يحسبن كفروا ويبخلون وقل بما يعملون الغيب حق يعني مك ابن كثير وابو عمرو والله بما يعملون خبير بياء الغيبة والباقي بالخطاب. وذو ملا يعني الأشراف وغرض يقوي القراء يعني بما يعملون خبير بيا الغيبة والباقي بتاع الخطاب تعملون خبير. يقول الشاطبي رحمه الله يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدته بعد الفتح والضم شلفنا يعني حمد الكسائي قرأ حتى يميز الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب هنا بالأنفال والباقي كحص يميز ليميز. قال ابن الجزري يميز ضم مفتح وشدته ضعا شفا ليميز وحتى يميز يقرأ بالتجديد والضم ضم مفتح يميز ليميز هنا وفي الايه والأنفال ضعا شفا حمزة كسر وخلف ويعقوب بذات خلف العاشر ويعقوب. قال الشاطبي رحمه الله سنكتب يا ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعه مع يا نقول فيكملا سيكتب ما قالوا يا مضموم مكان النون المفتوحة مع فتح ضم التاء ورفع اللام وقتلهم ويقولوا بالياء مكان النون والباقي تحف سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول بالنون سيكتب ما قالوا وقتلهم ويقول فيكمل حمزة يبقى الباقي كحفص. يقول ابن الجزري رحمه الله يكتب يا وجاهلا قتل ارفعه يقول يا فز فز بهذه القراءة لحمزة سيكتب ما قالوا وقتلهم ويقول ذوق بالياء والباقي كحافظ سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء ونقول يعمل حق والله ما علونا خبير المكي والبصريين زاد يعقوب والباقي تعملون. وبالزهر الشامي كذا رسمهم وبالكتاب الشام واكشف الرسمة مشملة بالزهر زلز الباء ابن عامر وهكذا رسم المصحف الشاميين بالباء وبالكتاب هشام قرأ هشام وحده وبالكتاب بالباء ومصحف الشامي في خلاف في مصحفين مصحف بالباء ومصحف بغيره وهنا رد على شبهة كل موافق ورد النحو وكان رسم احتمال النحوي فإن كانت مصحف الشام ذهب بالباء فلماذا أنكرها ابن ذكوان أو لماذا لم يأتي بها وإذا كان لا يوجد الباء فلماذا أخذها الشام فالإجابة أن في مصحفين للشام واحد بالباء واحد بغير باء. فهشام اخذ بالباء و ابن زكوان لم ياخذ الباء. يقول ابن الجزري وفي الزبر بالباء كمله وبالكتاب الخلفلس. يعني هشام وبالخلف كمان في وبالكتاب المنير. نعم في مصحفين للشام مصحف في الباء وفي مصحف بغير الباء. يبقى بالزبري كمله ابن عامر كله وبالكتاب الخلف هشام بالخلف من الطيب. يقول الشاطبي رحمه الله صفا حق غيب يكتمون يبينون لا تحسبن الغيب كيف سمعتنا وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبتلى. صفا حق غيب يكتمون يبينون لا يبينونه للناس ولا يكتمونه بالغيبة لصفا حق شعبة بن كثير وابو عمرو والباقي لا تبينونه للناس ولا تكتمونه بالخطاب كحفص. ولا تحسبن الغيب كيف سمعت لا. قال ابن عامر ونافع ابن كثير وابو عمرو لا يحسبن الذين يفرحون بها الغيبة والباقي بتاع الخطاب. وقرأ ابن كثير وابو عمرو فلا يحسبنهم بضم الباء وهي الغيبة. فالفعل اما معطوف على الفعل قبله واما بدل منه. قال ابن الجزري يبينون ويكتمون صف ويحسبن غيب وضم الباء حبر قتل قدم وفي التوبة اخر يقتل شفه. يبينون ويكتمون صف. صف ايه؟ حبر صف. يبينون ويكتمون حبر صف. ابو عمرو بن كثير وشعبه بالغيبه لا يبينونه الناس ولا يكتمونه. ما هي صفا حق حبر صف. ويحسبن غيب وضم الباء حبر ابو عمرو بن كثير فلا يحسبنهم كما هي في الشاطبي. وحقا بضم الباء فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف او جاء مبتلى. يفسر الايه الفعل اما معطوف على الفعل قبله او بدل منه. فلا يحسبنهم ابو عمرو بن كثير والباء فلا تحسبنهم بالخطاب. قتلوا قدم وفي التوبة اخر يقتلوا. وقاتلوا وقتلوا فيقتلون ويقتلون في التوبة. قدم الفعل المبني للمفعول على الفعل المبني للفاعل من حمزة وكسائي وخلف العاشر. لماذا شفى؟ لماذا تقديم قاتلوا على قتلوا رأي الجمهور تقديم القتال على الشهادة. قتلوا وقتلوا تقديم الشهادة على القتال. هنا قاتلوا أخر شفاء. يبقى زاد خلف العاشر في الطيف. هنا قاتلوا أخر شفاء وبعده في براءة أخر يقتلون شمردلة. هي حمزة وكساء. وقتلوا وقاتلوا يبقى قدم شرف الشهادة حمزة وكساء ومعهم خلف العاشر. فيقتلون ويقتلون اقرأوها فيقتلون ويقتلون. فيقتلون ويقتلون انعكسها يبقى تقدم شرف الايه الشهادة. اما قاعدة الجمهور شرف القتال مقدم على شرف الشهادة. سأل الله العافية، لا تسألوا العدو وسأل الله الايه العافية. المهم يبقى قتلوا وقتلوا قدم شرف الشهادة على شرف القتال، قتلوا وقتلوا شرف القتال مقدم على شرف الشهادة، وبالمثل فيقتلون ما يقتلون. تقديم هذا على ذاك تقديم ايه القتال على شرف الشهادة او العكس. ويا اتوها وجهي واني كلاهما ومني واجعل لي وانصاري الملا. ياتي الاضافة استلمت وجهها لله اني يعيدها اني اخلق فتقبل مني انك اجعل لي ايه من انصاري الى الله. والملا بكسر الميم والمد وقصر الضروره الملاء جمع مليء هو الثقه الثقت. قال ابن الجذري رحمه الله قتل قدم وفي التوبة أخر يقتل شفا. يغرنك الخفيف يحطمن أو نريان ويستخفن نذهبن. وقب بذاب ألف الغص والثمر شدد لكن الذين كالزمر. يعني إيه الذي حمدك سأو خلف يقدمون قتلوا على قتلوا وقتلوا قتلوا فيقتلون ويقتلون ويقتلون شرف الشهادة شرف القتال. يغرنك الخفيف يحطمن أو نريان ويستخفن نذهبن. وقب بذاب ألف الغص يعني لا يغرنك تقلب الذين كفروا هنا لا يحطمنكم في النام. يقرأ بالتخفيف رويس لا يغرنك لا يحطمنكم أو نريانك ولا يستخفنك فإما نذهبان بك. وطبعا قب ذهب ألف الغوص إذا وقف لها يقف عليها نذهب. طبعا لأن رسبة زنون التوكيد دي رسبة تنوينا مثل لا يكون ولنسفع. والثمر شدد لكن الذين كالزمر لكن الذين اتقوا هنا في الزمر بالتجديد. و ثمر شدد لكن الذين كالزمر لكن الذين اتقوا هيشددها مين؟ ابو جعفر والباقي كحفص لكن الذين اتقوا هنا وفي الزمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. تفضلوا حد عايز يقرا تفضل اهلا وسهلا. اي استفسار اي تعليق.